رحمه الله. اللهم آمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في المشي بالجنازة. قال: ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. هذا هو إجمال المؤلف رحمه الله لهذه الأحكام في أحكام المشي بالجنازة في كتابه الدرر البهيمي. ونشرح كده شرح سريع للعبارات ثم نأتي إلى شرح المؤلف إن شاء الله. قول المؤلف: ويكون المشي بالجنازة سريعا، أنه يسرع بالجنازة، يسن أن يكون المشي بها سريعا وليس يعني سيرا خفيفا أو بطيئا. قال: والمشي معها والحمل لها سنة، يعني من مشى معها وكذلك حملها فسنة، يعني أن النبي سن هذا، سن حمل الجنازة لمن يحمل يشارك في الحمل وكذلك يسار معه. قال: والمتقدم عنها والمتأخر عنها سواء، يعني سواء في الأجر، أن يتقدم الإنسان عن الجنازة أو أن يكون متأخر عنها أو حولها عن يمينها أو عن شمالها، فهذا كله يعني سواء، ليس هناك أفضلية في أن يكون الإنسان متقدم أو يكون متأخر. قال: ويكره الركوب، يكره أن يتبع الإنسان الجنازة هو وراكب. ويحرم النعي والنياحة، يحرم النعي كما كانت تفعله العرب، اللي هو الإشادة بالميت على المنابر وعلى المشارف وفي الأندية، والنياحة هو البكاء مع العويل والصراخ، وكذلك اتباعها بالنار، أن يكون يتبعها نار، شعل من نار أو نحو ذلك، لا تتبع، لا تتبع الجنازة بالنار. وشق الجيب، جيب اللي هو فتحة الثوب مثل ما كان يفعله أهل الجاهلية، تفعل يعني في المصائب من باب الجزع، يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره. والدعاء بالويل والثبور، يعني يدعو الباكي على هذه الجنازة بالويل، ويل له، والثبور له، الثبور اللي هو الهلاك. ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، من اتبع الجنازة فلا يجوز له القعود إلا إذا وضعت الجنازة وأنزلت من على أكتاف الناس. قال: والقيام لها منسوخ، القيام للجنازة يعني إذا مرت الجنازة في من لا يسير معها، يعني يجب أن يقوم لها، أن يقوم لها للجنازة. قال: هو منسوخ، ومعنى أنه قد كان في أول الإسلام ونسخ، ولكن الصحيح أنه ليس هناك دليل على النسخ، فإنه يسن القيام في الجنازة، أي الجنازة إذا مرت بالقوم يعني ينبغي أن يقوموا لها، وهذا نوع من التعظيم ليس للميت بالذات، وإنما رهبة الموت والتذكر الموت. يقول المؤلف في الشرح رحمه الله: أقول: أما كون المشي سريعا فلحديث أبي بكر عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. والرمل هو نوع من العدو الخفيف الذي سمي رمل، لأن الإنسان وهو يعدو يعني يقوم يضرب الرمل يعني برجله، فيقول احنا كنا يقول يعني في حديث أبي بكر إن احنا كنا نسير مع الجنازة حتى نكاد نرمل بها، يعني أنه مشي سريع يقرب من الرمل. وأخرج البخاري في تاريخه قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. يعني أسرع بالجنازة حتى تقطعت نعالنا من يعني الإسراع بها، وذلك أنه في سرعة مع الزحام ممكن أن يعني يطأ بعضهم على نعاله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابه. هذا حديث صحيح للصحيحين، قول النبي أسرعوا بالجنازة. وأسرعوا يعني يحتمل أنواع من الإسراع، اللي هو الإسراع بالتجهيز وغسل الميت وتجهيزه وتكفينه، وكذلك الإسراع بإيصاله للمقبرة فلا يؤخر، وكذلك الإسراع بالمشي. أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة، يعني صاحبها قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابه. وقول النبي فشر تضعونه عن رقابكم يدل على أن المقصود كذلك تدخل فيه الإسراع بالمشي الجنازة. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب، وقال ابن حزم بوجوده، لأنه واجب يعني معنى ذلك أنه إذا لم يسرع في الجنازة يأثم الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط، التوسط يعني بين الإسراع وبين البطء بها. لحديث أبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخيض الزفق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد. وعن تمخض مخيض الزق يعني أنه من شدة السرعة يصير كأنها ترج، يعني رج، والزق اللي هو القربة التي يوضع فيها يعني الماء أو الخمر أو اللبن أو نحو ذلك، فإنها كذلك يعني معمل اللبن تمخض به، بمعنى أنها ترجت، والزق تكون قربة كبيرة. فقال النبي عليكم بالقصد يعني بالاعتداء. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده ضعف. وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب، والخبب الرمل، ما دونه يعني أقل منه، فإذا كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. وفي إسناده مجهول. ولا يخفى عليك أن حديث أبي موسى لا يصلح الاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه، فكيف وقد عارضه ما هو في الصحيحين بلفظ الأمر، اللي هو حديث اللي هو عليكم بالقصد. يقول هذا الحديث يعني إسناده غير صالح للاحتجاج، والحديث اللي هو صالح للاحتجاج اللي هي أسرع بالجنازة فهذا حديث في البخاري. وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع، لأن الخطب هو ضرب من العدو وما دونه إسراع. قال وأما كون المشي معها سنة، مشي مع الجنازة فظاهر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الجنائز هو وأصحابه، كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر عن الجنازة، وكحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. والاتباع معناها المشي معه. وأما كون الحمل لها سنة فلحديث ابن مسعود قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنها من السنة، يعني يحمل من اليمين على اليسار، من الخلف، من خلف يمينا ويسارا، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. خرجه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية أبي عبيد بن عبد الله المسؤول عنه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة والأحاديث يقوي بعضها بعضا ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل. وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء فلما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا والحاكم. وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. وفي لفظ أبي داود: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وصححه ابن حبان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل، والحق أن ذلك سواء. الإنسان يمشي أمام الجنازة أو يمشي خلف الجنازة هو سواء. ولا ينافيه رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وخلفها، فذلك كله سواء، لأن المشي مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها. وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. وأما كون الركوب مكروها فلحديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. أخرجه ابن ماجه والترمذي. وأخرج أبو داود من حديث ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابته وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. وقد خرج صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي، وقال صحيح. ولا يعارض الكراهة كما تقدم من قوله: الراكب خلف الجنازة، لأنه ممكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة، أو المراد أن يكون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة. هذه الآثار والأحاديث التي يعني نقلها المؤلف في هذا الباب يدل يعني في الجملة على ما سمعنا أن الركوب غير مستحب خلف الجنازة، وأنه إن ركب ينبغي أن يكون خلفها بعيدا عنها. وأما الذي السنة إنما هو المشي حول الجنازة والمشي حولها. وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وحديث المسعود عن النبي: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. أخرجه الترمذي. وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي وفي الباب أحد. وعرفنا معنى النعي اللي هو يعني الإشادة وذكر الميت على المشارف وفي المنتديات ونحو ذلك. وأما تحريم النياحة فلحديث: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. من نيح عليه نيح يعني صرخ بكاء مع العويل عليه فإنه يعذب في قبره بذلك، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة. وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وأن الميت يعذب بكاء أهله عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. طبعا قالوا إن في فهم هذا الحديث إنه إذا كان راضيا بذلك قبل أن يموت أو كان موصيا بهذا وصى بهذا، أما إذا كان كارها له وفعله من بعده من أهله أو أولاده فعلوا هذا يعني البكاء والعوي والنياحة ونحو ذلك، وهو غير راض بهذا كفنا، غير راضيا بهذا ولا آمرا به، فإنه لا تزر وزرته وزر أخر، يعني سر ذنبهم عليهم وليس على الميت من يعني من ذنبه. أما إن كان قد وصى بذلك أن يبكى عليه ويناح عليه، أو أنه قد كان راضيا بهذا، أو يعلم بأن أهله يفعلون هذا ولم يزجرهم ولم ينههم، يعني وهو على فراش الموت، فيكون له يعني سبب في هذا فيعذب. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، هذا أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري. والحديث الآخر: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا عذاب شديد جدا. النائحة وهي الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وتنوح على الميت، إذا قيمت يوم القيامة تكون عليها سربال من قطران، السربال هو الثياب يغطي جسمها كله من قطران، قطران اللي هو القار الأسود، ودرع من جرب، درع هو ما يلبس يعني مما يلي الجلد الإنسان، فجرب من جرب، يكون هذا مش جرب فقط عبارة عن حبيبات مثلا في الجسم، وإنما كله درع كامل تلبسه من جرب هذا بالله. فالجرب مع القطران مع النار يكون هذا قد اجتمع أنواع من العذاب عليها بهذا. وأخرج الشيخان وغيرهما وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا كلام أبو سعيد الخدري: أنا بريء مما برئ منه رسول الله، النبي قال ثم قال: إن رسول الله برئ من الصالقة، الصلق اللي هو رفع الصوت الصراخ، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وأما تحريم اتباعها بنار وشق الجيد والدعاء للولي والثبور، فلحديث أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر، والمجمر اللي هو المكان اللي يوضع فيه الجمر مثل المبخرة ونحو ذلك. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده مجهول. وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية، من أفعال الجاهلية أنهم يتبعون يعني الميت في المجامر اللي هي المطاخر يكون فيها الجمر ويضعون فيها البخور يعني من ذلك، فكان هذا من فعل الجاهلية. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل. وضرب الخد معروف، وهو هذا اللطم الذي يفعل عند المصيب. وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع، فلحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام الجنازة إذا مرت بمن كان قائدا، كحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، حتى تخلفكم تبتعد عنكم يعني، أو توضع يعني للدفن. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره. وأخرج مسلم رحمه الله من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. وفي رواية من حديثه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الجنازة هكذا نفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا وخالفوهم. وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوي كما قال الترمذي. وقال البزار: تفرد به بشر وهو لين، فأفاد ما ذكرناه من أن القيام الجنازة إذا مرت منسوخ. هذا كلام المؤلف رحمه الله أنها أنه يعني إذا منسوخ، ولكن الصحيح أن هذه الحديث لا تقوى على أحاديث الصحيحين فتنسخها، لأن في حديث الصحيحين أمر يعني أمر من المصلى بالقيام الجنازة. قال: وأما قيام الماشي خلفها حتى تضع الأرض فمحكم لم ينسخ. قال القاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا. هذا جمع ذهبوا هذا إلى النسخ، وصحيح أن النسخ بعيد لما سمعنا من حديث الصحيح. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله. أنا اليوم بهذا لا في أسئلة أو شيء. لا لا دعاء نفسي يعني زوجة الميت وأولاد أحيانا وكذا وكذا يدعون لنفسهم الويل والثبور، يقول: يا ويلنا يا مصيبتنا يا كذا يا فيدعون بالويل والثبور، لأن يعني بالموت يعني. لأن الموت خير لكم، وأن يقول لك الموت جاء وما جاءش الميت ونحو ذلك، الثبور اللي هو الهلاك. النعي هو أحيانا يدخل فيه الإخبار، يعني الإخبار اللي هو مثلا الإعلام بأن فلان الفلاني قد توفي وكذا وكذا. ولكن صحيح أن الإخبار يجوز، يعني فالنبي يعني أخبر الصحابة كثيرا لما كان يموت شخص بعيد عنهم كان يخبرهم عن جيل وحي في حادث عشرة الذين كانوا بيوان الثابت بن قيس لما ذهبوا وصله النبي صلى الله عليه وسلم عين لهم، ثم قام المشركون وحاصروهم ليقتلوهم، فدعا الله تبارك وتعالى قال اللهم أخبر عننا نبيه، النبي أخبرهم قال لهم فلان وفلان وفلان وفلان. أخبر الصحابة كذلك، النبي أخبر الصحابة بمقتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة يوم حادث مؤتة، كانوا في مؤتة لما حاطهم الكفار وقتلوا الأمراء الثلاثة أمير بعد أمير، رسول الله قال لهم، أخذ راية جعفر فقتل، ثم أخذها زيد فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله وقال الوليد رضي الله عنه، فأخبرهم بهذا. فالإخبار بموت شخص خاصة إذا كان بعيد أو شيء يترحم عليه المعرفة، هذا يعني ليس إن شاء الله ليس داخلا في النهي. ولذلك قال العلماء بأن النهي عن النهي نهى رسول الله عن النهي إنما هو هذا الذي كان تفعله الجاهلية عندما يموت لهم عظيم يقول فلان الفلاني قد كان كذا وكذا وذبح كام إبل وذبح كذا وراح كذا وكان وكان وكان، يشيلون به من باب الإشارة به، فهذا المنهي عنه، المنهي عنه إشارة بالميت، وكان يفعلون هذا على المنابر وعلى الأماكن العالية وفي الأسواق وفي غيرها، يشيدون ويذكرون يعني محاسن هذا الموت كما يتصوروا لها هم محاسن الميت لما يموت. النبي نهى عنه. اخبروها بكم الاخبار ان شاء الله يسمعنا. اذا مات شخص يخبر الناس مثلا يعني حتى يشهدوا جنازته او يصلوا عليه او يترحموا عليه، هذا وإنما النعي هو هذا، هو ذكر ومحافل الميت على وجه الإشادة به وإعلاء ذكره، وقد لا يكون في هذه الصفات التي يوصف بها. ما قرأنا في صلاة الجنازة؟ قرأنا درس هذا. ان شاء الله حنقراها مره ثانيه بقى ان شاء الله. بالنسبه لكراهه الركوب بعض مرات واخبار الشيخ مثلا بين المصلى مع الدفن في مسافه، فالرسول في الصيف ينتقل بعد ما يصلى الجنازه ينتقل في سيارته الى المدفع، فهل هذا يقع في كراهه يعني من المكان الذي تنزل فيه الجنازة حتى تدفن لا ينبغي الركوب في هذا. أما الركوب مثل وصول المقبرة لا بأس فيها، فلو حيمشي لحد المقبرة مع هو نفسه متوقف يركب، ها هو يركب سيارة يعني الإيصال طبعا مع تباعد المسافات يعني الوصول الى المقبره الان بالراكب الانسان وكذلك الرجوع منها راكب، نعم، لكن بعد ما خضع وتحمل الاعناق ينبغي هذا الوقت كله حتى تدفن يكون الانسان على قدميه. تباح ماشي في موضوع فتح البيت استقبال الناس في موضوع فتح البيت بعدين اخبار الناس بعدين حيجي لسه شيء خلينا في المشي بالجنازة بس روح ماشي البيت الله يعطيك. بالنسبة للإشارة المهمة لترك الإشارة هل في فترة زمنية معينة رخصين ولا على موقع إطلاقا؟ لا الإشادة اللي هي الإشادة اللي هي إعلان وكذا من باب تمدح ومن باب الفخر يعني به، أما ذكر محاسن الميت لا بأس به يعني الثناء على الميت إذا كان من أهل الخير هذا طيب، هذا مطلوب كما في الحديث أنه رفع جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله إطلاق. فذكر الميت ذكر الحسن عنه بأنه كان مثلا من أهل الخير وكان يفعل كذا وكان كذا يعني تزكيته بما هو فيه وما كان فيه من أعمال الخير هذا طيب زين هذا ما في، وإنه المقصود بالنعي هو أن يوقف اللي هو بيسموها الآن مثلا احتفالات التابين، هذا احتفال له ويقال ويشاد به وقد ينسب له من الأعمال والأقوال وغيرها يمكن ما ليس في شيء حقيقي، هذا اللي هو من شؤون الشهيد اللي هي إقامة ما يسموه حفلة تأبين، هذا ليس من السنة من أعمال الشهيد. أما دراسة مثلا سيرة الميت وأخلاقه مثل ما أقول مثل الله حلقة عن أبي بكر الصديق، حلقة عن عمر، ماذا كان فيهم من الخير، صفاتهم، أخلاقهم، الصحابة، السلف، هذا كله خير هذا. وإنما أقرب شيء في النعي اللي هو ما يسمى بمجالس التأبين، مجلس يقام مجلس خاص لتأبين الميت، فيقوم يتبارى الشعراء والخطباء في بيان محاسن هذا الميت وما كان فيه ونحو ذلك. بالنسبه لشكل القبر الشرعي، ها؟ القبر يعني زي اللي بيحصل في مصر دوت بتعمل قباب والقبر كان دوت يعني في الحرمانيه او ايه؟ والسنه اللي هو يعني ان يكون لحد او شق يعني انه يكون في وراء الميت إما في اللحم اللي هو يشق الأرض ثم يشق شق جانبي ويوضع في هذا اللي هو اللحم هذا الطريق الموجودة في الكويت الآن الدفن طريق اللحم أو الشق الشق اللي هو تشق الأرض شق معتدل ثم يوضع الميت ويوضع عليه صفائح مثلا من الرخام أو من الطابوق الكبير أو شيء سكر الشق ثم بعد ذلك يوضع يعني تراب اللي أخرج هذا يوضع فوق القبر فهذا السنة أما بناء بهو يعني قبو أو ما يسمى بالتربة أو القبر مبني ثم يوضع الميت فيه ويقفل هذا عليه بباب ونحو ذلك هذا لا ليس من السنة إنما هذه من يعني طرائق قدماء المصريين في الدفن الدفن في في في في في مقابر مبنية والميت يوضع في مقبرة ويقفل عليه هذا هذا ما ينبغي أن يفعل إلا يعني هذا ليس من السنة إلا ضرورة إذا كانت الأرض مثلا يعني لا يمكن شقها يعني الشق يكون شق الأرض أو اللحد فيها ما تصلح لهذا قد تكون الأرض يعني المياه الجوفية فيها مرتفعة في بعض الأماكن في مصر وغيرها يكون المياه الجوفية يعني إذا أي شق حوالي قدم قدمين نصف متر يطلع الميت فهذا ما يصلح أن يدفن الميت فيه فبيوضع فوق الأرض فالأفضل طبعا هو طبعا لا ينبغي ما ينبغي كتابة شعر القبر مثلا آيات قرآنية أو كذا لأن هذا فيه يكون فيه إهانة القرآن لكن التعريف فيه أن قبر فلان مجرد تعريف أي شيء ممكن يجوز هذا لكن الأولى ترك هو ما يجوز طبعا القبور يجب تحترم فلا يجوز الوطأة لأن دوس عليها ولا الجلوس عليها كما في الحديث يعني لأن يجلس أحدكم على يعني جمرة فتحرق ثوبه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر فلا لا يحل الجلوس فوق القبر واحد يجي على القبر ويجلس عليه أو يطأ وكذلك المشي بين القبور لا يجوز بالنعال يجب أن يخلع نعاله إذا مشى بين القبور لأن النبي رأى رجل يمشي بين القبور وقد لبس نعلين فقال له يا صاحب ستيتي انزع يعني نعلي ستية النعال ستية اللي هي نعال اللي فيها شعر فلا يحل أن الإنسان يمشي بين القبور وهو بنعاله يجب أن يمشي حافيا فإذا مثلا حب يمشي من القبور ليكون قبر داخل مثلا يسلم على صاحبه أو يصلي على قبر ينبغي يخلع نعله يجب أن لكن للأسف الناس هنا في بعض الجنازة في الكويت كل واحد لابس جوتيه ويقرأ على القبور يمشي عليها يمشي بينها ما حلا فالذي يكون يعني هذا يكون ماشي بعيد عن القبور أما إذا جاء للقبور يمشي عليها يمشي بينها يمشي بينها لابد يخلع نعاله الحمد لله ها نرجع الصيام إذا في أسئلة في الصيام لا بس. لا. الحمد لله رب العالمين. في موضوع الرؤية في الهلال من حديث القريب الذي ذكر الإمام الشوكاني، حديث القريب عندما رأى ابن عباس وهو كان في الشام انتقل المدينة، ورد يعني كيف شرحته أنا عندما كان هو في الشام ولما كان في الشام وجاءهم قالوا احنا قالوا متى شفتوا الهلال؟ قالوا شفناه في يوم كذا، طبعا كانوا شافوه قبل اهل مكه، فقال له يعني لهم رؤيتهم واحنا لا رؤيتنا. العباس قال لهم ما اخذ رؤيه اهل الشام، طبعا ذاك الوقت لتباعد المسافات، فقالوا كذلك نحن يعني نحن رايناه يعني راوهم في المدينه في مكه بعد الشام بيوم، فقال لا نظل صائمين حتى نرى هلال شوال. فهذا يثير على أن كل أهل بلد في مكان يعني يلتزمون برؤيتهم. وابن عباس فعل هذا لأنه ما كان طبعا يمكن الذين في مكة أن يعرفوا يعني أن أهل الشام رأوه، ما كان في أي وسيلة اتصال، فكل الناس هنا على حسب رؤيتهم له. لكن الآن ممكن أن إذا رؤي في الشام يعرفه كل الناس في الأرض يعني عن طريق صورة الاتصالات الآن. فإذا كان يشتركون في ليل واحد يصير رؤيتهم واحد، كل من يشترك في ليل واحد معظم الليل يعني، فإحنا في الشام نشترك في معظم الليل فيكون رؤيتنا واحدة، لكن لا نشترك مثلا نحن مع أهل أمريكا مثلا في الليل عندما تغرب عندنا الشمس هنا تشرق عندهم هنا، ليلنا غير ونهارهم يعني ليل نعم، فما تلزمنا إذا رأينا هنا لا يلزمهم، وإذا رأوهم لا يلزمنا. طبعا هم في الغرب يعني اللي في الغرب عندهم فرصة لأن يروا الهلال قبل الذين في الشرق، لأن في الشرق يغرب الهلال مع الشمس، أما اللي في الغرب يكون الشمس تكون غربت والهلال متأخر وراها فيروا، قد يروا الهلال هم هنا لا يرون الهلال، فإذا رأوه صاموا لك، وإذا إحنا ما رأينا ما نصوم لأن ما اشترك معهم في الليل. الحسابات الفلكية ما تضبط، يعني ما تضبط الحسابات الفلكية. أولا الرسول علق الصوم بالرؤية البصرية، قال الصوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، والحساب الفلكي ما يضبط، يعني لا يمكن أن يتفق الفلكيين على أن هذا اليوم الأول من رمضان، لأنه إيش هو الحساب الفلكي؟ الحساب الفلكي بيعرف يعني حركة القمر حول الأرض، طيب متى يحسب في هالبقعة من الأرض أن هذا اليوم الأول؟ فبعض الفلكيين يرى أنه إذا كان القمر بقي بعد الشمس في الغروب يعني غرب بعد الشمس ولو بدقيقة يصير هذا أول رمضان، وبعضهم يقول لك لا أصلا هو إذا غرب مع الشمس أو بعدها بدقيقة ما يمكن يرى، كيف يسمى هذا بداية الشهر؟ بداية الشهر إنما هي رؤية الهلال، هذا بداية الشهر، مش بحسبان إن القمر غرب بعد الشمس وإن كان لا يرى، فكيف هي؟ طيب هذا مثلا في توقيت من القرى وفي مكة يحسبون بداية الشهر العربي من أول دقيقة يغرب القمر بعد الشمس، أما هنا العجيري مثلا يقول لا لابد يكون في فترة اللي هي يمكن أن يرى الهلال بالعين، يمكن أن يرى اللي هي مثلا تكون 10 دقائق ربع ساعة، فبعضهم يجعل 10 دقائق إذا كان سيغرب بعد يغرب القمر بعد غروب الشمس بربع ساعة بعشر دقائق 12 دقيقة يحسب أول رمضان. لكن هذه كذلك يعني إنما هي قضية ظنية، هذا احتمال الرؤية فيه، يحتمل أن ترى فيها احتمال ما ترى. فلذلك ما في مجال لتحديد أول الشهر العربي لا يتحدد إلا بالرؤية، بداية الشهر العربي لا تتحدد إلا برؤية الهلال وليس باحتمال رؤية الهلال، فلذلك ما له إلا الرؤية البصرية. صوم الرؤية وافطر الرؤية. وأولا يعني أقيمت بالدول الإسلامية والدول العربية مؤتمرات طويلة كله علشان هذا، علشان تحديد بدايات الشهر العربي، وكل هذه المؤتمرات الكثيرة الكثيرة انفضت على غير اتفاق، ما صار أي اتفاق على شيء واحد. ففي القولين الأساسيين إنه والله القمر والهلال والشهر العربي لا يعرف بدايته إلا بالنظر وبرؤية الهلال، فإن ينبغي أن نستمر على هذا. والبعض قال بالحساب، والحساب ممكن الآن أن نحن نحسب، فنحن نعرف الآن حركة القمر بالثانية وبالدقيقة، هذا صحيح، لكن الذين يقولون بأن نحن نحسب الشهور العربية بالحساب لا يتفقون كذلك فيما بينهم، أي حساب متى يحسب بداية الشهر العربي، فلا يتفقون، ما عندهم يعني شيء يتفقوا عليه حتى يقولوا هذه اللقطة هي بداية الشهر العربي، فهذه ناحية ثانية. أمر آخر أصبح طبعا دخل في الخلاف هذا اللي هو اعتبارات سياسية والأهواء، فالاعتبارات السياسية والأهواء أيضا هي بتجعل هذا الخلاف، في يوم يكون فيه شيء من اتفاق بيتطاور، فيه يعني شيء من خلاف بين الدول يقوموا خلاص يعني ما يردوا على بعض، كل واحد يمشي الذي يريد، وحين يكون الخلاف من أجل الخلاف. هذه ناحية. ناحية أخرى طبعا خلاف الشيعة مع السنة في الأساس، إن الشيعة لا يريدون أن يصوموا ويبدأوا يعني صيامهم في يوم يبدأ فيه للسنة، لا بد أن يخالفوه بداية ونهاية. هذه أمور كلها تجعل هذا الخلاف قائم، ولا يحسم هذا الأمر طبعا إلا إمام واحد، لو كان المسلمين إمام واحد يرجعون إليه كان حسم هذا الأمر، نظرا لممكن يعني العالم الإسلامي الآن خلاص يصير مثل البلد الواحد، والآن العالم كله مثل القرية الواحدة، فيكون إذا رؤي لو رؤي الهلال في المغرب نصوم له نحن هنا، ورؤيه هنا يصوم له هنا، خلاص يصير شيء واحد. لكن للأسف يعني الحل سهل، وهو الاعتماد على الرؤية البصرية مثل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا رؤي وإحنا كنا في أرض في ليل واحد خلاص، ليلنا ليل المغرب وليل مصر وليل الشام وليل كلها، إحنا نسكن في ليل واحد، فإذا جاء واحد من اليمن وقال رأيت الهلال سهلة خلاص. يدخل رؤية يعني بداية الشهر برؤية اثنين، إذا رأوا اثنين والصحيح لو رأوا واحد كمان، لو واحد مسلم يشهد له محمد رسول الله وصادق وقامت أدلة صدقه خلاص. فهذا أعدل الأقوال، فأعدل الأقوال هو الرؤية البصرية مع الاستعانة بالرؤية العلمية. يعني لو جاءنا واحد الآن وقال نحن نجزم الآن بأن الهلال غرب مع الشمس، وقال أنا شفت الهلال، أقول له كذاب ما شفته. لو قال 20 واحد وقال شفنا الهلال نقول لهم كذاب، لأن احنا عندنا بيقين أن الهلال قد غرب، القمر غرب مع الشمس ولا يرى. إذا جاء واحد قال شفت الهلال كذاب خلاص، فيكون هنا العمل الحسابي مكمل للرؤية البصرية. المشكلة هذه هذه المعقدة، المعقدة هذا الأمر، المعقدة هذا الأمر هو اختلاف يعني حكام المسلمين فيما بينهم، اختلاف علماء المسلمين أولا في كيفية تحديد بداية الشهور العربية. على كل حال يعني طبعا احنا صوم يوم نصوم الناس، احنا مع الناس يعني ما ينبغي الانسان ينفرد الا اذا كان على بينه هو من الامر ولم يطيعه الناس. تفرض مثلا شخص على بينه الان شاف الهلال وراح اخبر به ما قبل، ما قبلت شهادته ورد، فيصير هو في في فيما يلزمه هو أن يصوم، لأن هذا أصبح على يقين شايفي، لكن لا يظهر مخالفة يعني الناس. لكن مدام هو على يقين وأنه بالفعل قد رأى الهلال يجب أن يصوم.